الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: من كانت دورتها بالعادة 6 أيام ثم نقصت في أحد الشهور، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كانت العادة الجارية في حق المرأة أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم حصل لها في شهر من الشهور أنها نقصت، فإن العبرة بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. فإذا رأت المرأة الطهرة إما القصة البيضة أو الجفوف الكامل ولم تر بعده شيء ولم تر بعده شيئا من الدماء أو من الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فإن اغتسالها بعد هذه العلامة اغتسال صحيح. فإذا كانت عادة المرأة 6 أيام ثم طهرت في اليوم الثالث ورأت القصة البيضاء في اليوم الثالث أو رأت الجفوف الكامل في اليوم الثالث، فإنها تغتسل في اليوم الثالث لانقطاع العلة الموجبة لترك الصلاة والطواف وغيرها. فالله عز وجل رتب على الحيض أحكاما، متى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ثبتت هذه الأحكام، ومتى ما ارتفع الدم عن المرأة ورأت الجفوف الكامل أو القصة البيضاء فإن الأحكام ترتفع. وكذلك لو كانت عادة المرأة 6 أيام وفي بعض الشهور زادت عادتها 9 أيام فإنها تبقى 3 أيام لا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها زيادة على الأيام التي تجلسها في كل شهر. فإذا العادة إن تأخرت عن المعتاد أو تقدمت عن المعتاد، بمعنى أنها إذا زادت عن المعتاد أو نقصت عن المعتاد، فإن العبرة بوجود الدم. فإذا رأت المرأة الجفوف الكامل أو رأت القصة البيضاء فإن هذا هو علامة الطهر، بغض النظر عن كونه بقي يوم أو يومان من دورتها أو أنه زاد عليها يوم أو يومان على دورتها، فالعبرة بالدم. فبما أن هذه المرأة عادتها ستة أيام ثم رأت الجفوف الكامل في اليوم الخامس ولا صفرة ولا كدرة تتعلق بالحيض، فإنها في هذه الحالة تعتبر نفسها قد طهرت في اليوم الخامس، يعني أن عادتها في هذا الشهر قد تقدمت، فحينئذ يجب عليها أن تغتسل بنية رفع حدث الحيض ثم تصلي. فإن قال لنا قائل: وكيف تصلي؟ فنقول: إذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء جمعا، وإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر جمعا، وهذا الجمع لا شأن له لا بسفر ولا بحضر. وبذلك أفتى جل العلماء رحمهم الله تعالى. قال الإمام أحمد عن هذا القول: هو قول عامة التابعين إلا الحسن. وقال: وحكى جمع من أهل العلم اتفاق العلماء على هذا القول، ولكن الإجماع فيه نظر، إلا أنه قول عامة أهل العلم أي أكثرهم وجماهيرهم. وقد أفتى بذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما إذا طهرت بعد شروق الشمس وخروج وقت الفجر فإنه لا يجب عليها شيء من الصلوات، وإذا طهرت في الظهر فيجب عليها أن تصلي الظهر فقط، وإذا طهرت في وقت المغرب فيجب عليها أن تصلي المغرب فقط، هذا هو الواجب عليها. وأما الصفرة التي تخرج من فرج المرأة بعد رؤيتها للجفوف الكامل بسبب علاج شعبي يوجب نزول هذه الصفرة منها، فلا حكم لهذه الصفرة إلا أنها من جملة نواقض الوضوء، لأن المتقرر أن كل شيء يخرج من الفرج فيعتبر من نواقض الوضوء. فإذا أدخلت المرأة هذه التحميلة في فرجها ثم خرجت صفرة بسبب أثر هذا الدواء فليست هي الصفرة التي تعتبر من الحيض، لأنها صفرة تنسب لهذا العلاج فلا حكم لها ولا تترتب أحكام الحيض على وجودها، والله أعلم.